معناها ايه. ولذلك انتوا عارفين حكايه خزيمه بن ثابت. اهي خزيمه بن ثابت، خزيمه بن ثابت صحابي، ورسول الله اشترى فرسا من يهودي، وكان اشتراه نسيء الثمن، لكن رسول الله لقيه في يوم واعطاه ثمن الايه؟ الفرس. فاليهودي اكمنه ما كانش حد موجود، ذهب فادعى على رسول الله انه لم يعطيه ثمن الفرس لان ما كانش حد موجود. قال له انا قضيتك. قال له لا يا ابا القاسم، ابغني شاهدا. ما هو عارف ان ما فيش حد كان واقف. فطلع واحد كده من الصحابه اسمه خزيمه بن ثابت، وقال ايه؟ انا يا رسول الله رايتك وانت تعطيه. ام اليهودي بهت، قال لك ما يمكن قاعد ده مستخبي، لو كان كلامه صح. قال له امتى شفتني؟ ازاي؟ انت كنت فين؟ انما هو كمنه كذب، قال لك ده يمكن كان واقف بعيد وانا ما شفتوش. لما مرت الحكايه استدعى رسول الله خزيمه وقال يا خزيمه انا اعطيته ثمن الفرس ولم يكن احد موجودا، فكيف شهدت انني اعطيته وانت لم تكن موجودا؟ وانا قلت لكم على مثلها فاشهد، على مثل الشمس دي. ام ضحك وقال له يا رسول الله اصدقك في خبر السماء وكذبك عشان كذا درهم؟ انا معقول؟ نعم الاجتهاد. فتبسم رسول الله واعطاه نشاد وقال من شهد له خزيمة فحسبه. خزيمة نصاب شهادة، الشهادة اللي عايزين فيها اثنين يبقى يكفي، أربعة ده يكفي. انتهت الحكاية. وبعدين لما جم يجمعوا القرآن، جامع القرآن ما كانش يكتب آية في المصحف إلا إذا لقاها مكتوبة في اللخاف أو على العظم أو أي حاجة، وشهد لها اثنان يعني قراءة وكتابة. فلما جه في اخر سوره ايه؟ التوبه، وجدها مكتوبه على عظم كتف، لكن ما فيش الا واحد بس هو اللي عايزين الثاني ما لقناش. فجه واحد قال له يا شيخ انت مش عارف حكايه، ما هو خزيمه ده اللي مش عارف. والنبي مش قال من شهد له خزيمته فحسبه؟ يبقى ده شهادته تبقى تيجي. يبقى دي مساله الفرس واللي مش عارف ايه، ده معموله علشان ايه؟ علشان الحكاية، عشان إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لإيه؟ لحافظون. نعم.